نوران زهران. أنا عندي 16 سنة، أنا من عشاق كتب وأفلام الرعب وحكاية الرعب المثيرة. الكلام عن الغيبيات زي ما أنتوا دايماً بتحكوا في البرنامج عندكم بيثيرني جداً. بحب الكلام في الحاجات دي، عندي فضول جوايا عن عالم الأموات وعالم العفاريت، أما عالم الجن والسحرة فبيستوقفني كثيراً. بدأت قصتي لما سمعت مرة من أستاذ الكيمياء بتاعنا عن بعض حقائق الجن وإمكانية تسخيره. كان بيتكلم إن جده، جد أستاذي، كان عنده كتب قديمة أو زي ما كان بيقول تحديداً معتقة فيها تعويذ، وكان والده مخبيها عنهم وإنها وقعت في إيده أخيراً، لكن كل ما يجي يقراها يحصل حاجة، مرة الكهرباء تتقطع، مرة يسمع أصوات مجهولة المصدر، مرة يحس إن في هزة في الأرض، ومرة تانية يشعر بتيار هواء شديد. ده كلام أستاذ صلاح اللي هو مسؤول عنه. كلامه كان شاددني بصراحة، خصوصا ان انا من مدة بدأت اسأل وابحث في المواضيع دي، وكان مصدري هو الانترنت وويكيبيديا والحاجات، وخصوصا الموقع ده مليء بالخرافات والكلام الكتير. كنت كل ما اخرج اطلب من بابا اننا نروح مكتبات اشتري منها كتب، وكنت بروح ادور على كتب بتتكلم في الحاجات دي تحديدا، ولكنها كانت كتب من بتاعة الرصيف مرسوم عليها جن طالع له قرنين، وتدخل او تفتح الكتاب تلاقي جوه اي حشو، والكتاب يبدا بالجن ويتحول بقدره قادر لحكم سماع الاغاني، وبعد كده المواضيع المتشعبه تخليني ارمي الكتاب في اقرب درج لينضم لاخواته من الكتب اللي ملهاش اي معنى عندي. نسيت اقول لكم ان انا اعتبر، يعني اعتبروني ان انا عايشه في البيت لوحدي، ماما وبابا منفصلين، وانا عايشه شويه هنا عند ماما وشويه هنا عند بابا، ولما ببقى عند بابا يعني تقريبا ببقى عايشه لوحدي تماما، لان بابا معظم الوقت في الشغل. وبحكم ان انا عايشه لوحدي تقريبا بقيت بحب الصمت والوحده. حاولت مع استاذ صلاح اكتر من مره يديني الكتاب او كتاب من الكتب اللي عنده، لكنه رفض بشده. كل اللي عمله قال لي هديكي اسم كتاب وهتلاقي فيه اللي بتدوري عليه، بس نصيحة بلاش يا نوران. قال لي الكتاب اسمه الطريق الأوحد للسحر الأسود. ضخت من التدوير عليه، لا لقيته في مكتبات ولا لقيته أونلاين ولا لقيت أي حاجة، لكني لقيت مقالة مكتوبة على الإنترنت كانت مكتوبة عن الكتاب ده. الكاتب فيها كان بيقول إن الكتاب ده بيعد واحد من الكتب النادرة جداً والحقيقية جداً عن عالم السحر الأسود والسحر السفلي، وإن اللي كاتب المقال ده بيقول إنه عانى كتير جداً لحد ما لقى نسخة. وبيكمل كلامه بيقول الكتاب ده من هيئته بيشعرك بنوع من القشعريرة، وإنك وإنت بتقراها تتأكد تماماً إنه حقيقي وكل كلمة فيه مش هزار، لأنك هتمر بظواهر ما بيحسش بيها غيرك. فضلت رحلة البحث مستمرة لحد ما في مرة خرجت مع بابا، وكنا في مصر القديمة تحديدا، ولقيتني مشدودة ناحية مكتبة قديمة معتقة كده. فاستأذنت بابا وقلت له أنا عايز أروح بس المكتبة دي أسأل على حاجة. دخلت المكتبة وسألت، وكانت المفاجأة أن أنا لقيت الكتاب فعلا. اللي كان واقف يبيع كان راجل كبير ادهولي وقال لي يا بنتي الكتاب ده لا للهزار ولا للعب. عملت نفسي شجاعة وقوية قوي ومعلقتش. كان فعلا بنفس الاسم الطريق الأوحد للسحر الأسود، ما كانش قديم ومقطع زي ما أنا متخيلة بقى الكتب العفاريت والحاجات دي، لا، بس كان غلافه جلد بني فخم. دفعت ثمنه مبلغ مش قليل من الفلوس اللي أنا بحوشها من مدة، حطيته في شنطتي وخرجت البابا عادي جدا. وبابا بيقول لي لقيتي حاجة؟ قلت له لا ما لقيتش اللي أنا عاوزاه. كنت حاسة في اللحظة دي بالانتصار، لأني أخيرا لقيت الكتاب اللي كنت بدور عليه، وبرغم النصايح يعني اللي ممكن تغرقوني بيها كلكم كده بإني ما أقراش الكتاب، لكن الفضول هعمل إيه في الفضول؟ ومجرد ما روحنا ما ضيعتش فرصة، نطيت على السرير وبدأت أقرأ الكتاب بسرعة وألف في الصفحات بتاعته. أول حاجة كانت مقدمة تحذيرية طويلة لمن ينوي القراءة، ونصيحة بإغلاق الأبواب وإضاءة أنوار المكان بصورة كبيرة. أنا بقى طفيت نور الأوضة بتاعتي وسبت أباجورة صغيرة جنبي وقفلت على نفسي باب الأوضة. مكتوب كمان في المقدمة إن الكاتب بيبرئ ذمته تماماً من أي شيء قد يحدث للقارئ. ده كلام بحسه استهلاكي قوي وتسويقي قوي علشان الكتاب يعني. والأبواب كانت كتيرة، بدأتها في الأول زي ما أي واحد بيبتدي يقرأ كتاب إن أنا همشي بنظام، ولكن بعد كده بقيت همشي من غير نظام. الباب الأول بعنوان متواجدون، وبدأت القراية فيه على طول. كان مكتوب كالآتي: الجن كائنات تستوطن عوالم الخفاء الممتدة في كل مكان من حولنا. هم غير مرئيين بعيون البشر في الأحوال العادية، لكن مع ذلك يمكننا رؤيتهم. حسب المعتقد العام يمكننا رؤيتهم ليلا أحيانا خلال الفترة ما بين الساعة 11 ليلا وحتى 2 صباحا. بتعد دي لحظات ابتهاج لهم بيستغلها الجن للتسكع في عالمنا حتى الصباح لليوم التالي، أو حتى ما قبل فجر اليوم التالي. ومن أجل أن ينطلقوا لعالم المرئيات يضطر الجن أحيانا إلى تقمص أشكال حيوانات وحشرات بغاية التنكر: حمار، كلب، قطة، فأر. ولذلك يحذر من أن نقتل أو نلاحق الأذى لأي حيوان، وخصوصا لو كانت قطة سوداء، لأن الجن أكثر ما يتمثل به هي القطة السوداء. سألت نفسي قلت ده إيه؟ ده معناه إن فعلا القطط السوداء دي كلام عليها مش غلط؟ أكمل قراءة أحسن. إن الجان يتكلمون فتصلنا أصواتهم دون غالبا أن تدركهم أبصارنا، وهم مع ذلك من كل الأحجام والأشكال، ففيهم الصغير ومنهم الكبير، منهم الأحمر والأبيض والأصفر والأسود. هي كائنات أحيانا مهجنة تجمع في الشكل ما بين رأس الكلب وجسم الإنسان، وأحيانا جسم الدجاج، وهم يتوزعون على قبائل يدين أفراد ديانة أفرادها ما بين الإسلام والمسيحية واليهودية، ولبعضهم عينان ولبعض عين واحدة. كل ده اللي احنا كنا بنتخيله دايما. هكمل قرايتي للكتاب وبيقول، بس عايز اقول حاجة، ان انا بس من شدة لهفتي بقيت اجري في القراية ودخلت على الفصل التاني بسرعة، وكان بعنوان أيأكلون مثلنا. يبدو انهم على اختلافاتهم الخلفية، على اختلافاتهم معنا، بتجمعهم خاصية واحدة بنا، هي الطعام، ولكن يأكلون بدون اي ملح. لا يأكلون سوى الطعام بدون ملح. يأكلون، يشربون، يتناسلون، لهم أذواق، ولكنهم يعشقون شرب الدم، والذكور منهم يعشقون الآدميات. هم يموتون أيضا، ولكن بعد عمر طويل قد يستمر إلى قرون عديدة. والكتاب كاتب كمان ومحدد المغرب، بيقول يتحدث المغاربة عن الجن بشكل غير مباشر، فيسمونهم أحيانا الأسياد، وأحيانا لا اسم لهم، وأحيانا الموالين للمكان أي أصحاب المكان. ويتحدث أيضا الكتاب عن المصريين بأسماء الجان، وأن المصريين يطلقون عليهم أيضا الأسياد. كنت بقرأ الكلام ده وقلبي عمال يدق بسرعة جدا من المعلومات دي، وعمال أقول يا ترى المعلومات دي صح ولا غلط؟ الله أعلم، أديني عمال أقرأ وخلاص. غصب عني كنت عمال أتخيل أشكالهم، كائنات صغيرة بتشرب دم وبتطلع بالليل، وإني ممكن أكون قاعدة لوحدي واستشعر وجودهم زي ما بيحكوا كده، وأبقى قاعدة مش منتبهة بسمع مزيكا أو بذاكر، ولاقي يعني وأنا قاعدة كده لوحدي ألاقي واحد فيهم بيصرخ. وارد. المهم انتقلت بسرعة من الباب ده لباب آخر. كان بيتكلم، سبت الباب اللي فات ليه؟ لأنه بدأ يتكلم على دول، بقى دول بتتفنن في أعمال السحر الأسود، ودول بيعشقون تحضير العفاريت والجن، وبيتكلم برضو عن إن المواضيع دي معظمها أساطير وخرافات. مش عايز أنا بصراحة وأنا بحكي لكم أهو إن أنا أوصل لمرحلة إن الموضوع ده كدب، أنا عاجبني إن الموضوع ده يبقى بجد. دخلت على الفصل اللي بعده كروتة برضو، كان عنوانه الجن ليسوا متطابقين. فالصنف الأول هم نوع له رؤوس كلاب مستديرة الشكل وأجسام بشر. الصنف الثاني لهم رؤوس كلاب أيضا وأجسام بشر، ولكن لهم قوائم طويلة جدا ويتغذون على العظام فقط. الصنف الثالث ويضم ويسمى الجن الأحمر، له عين واحدة في الجبهة ووجهه شبيه بالوجه الآدمي ولكنه طويل. الصنف الرابع يشبهون البشر فيما عدا الأرجل التي تشبه نوعا ما أرجل الحيوانات، ولهم لحى طويلة ويلتهمون كل ما يجدونه، خصوصا زي ما أكدنا بدون ملح. الصنف الخامس صنف شديد الشبه بالإنسان جدا، ولا يحب سوى أكل الخرفان. صنف آخر السادس هم جنود يعيشون دوما قريبا من القائد، طعامهم يشبه البشر، طعام البشر، ولكن أيضا دون ملح زي ما قلنا قبل كده. صنف آخر بيضم زنوج الجان. وفي نفس الباب تصنيف آخر كنت بقراه وأنا يعني عاملة زي العطشانة اللي ما صدقت لقيت نهر من الماء الحلو المذاق لا يشبع منه أبدا. كان في حاجات فهماها وفي حاجات تانية مش فهماها، بس لاحظت أن الكاتب بيقول عن الجن الجنون. ما بقتش فاهمة مقصود بيه ده جمع للجن جنون ولا ليه علاقة بجنون العقل المرتبط بالبحث في هذا العالم، الله أعلم. فلقيته كاتب جنون الأرض، وهم الجنون المستوطنون للأرض التي نتحرك فوقها، بالمعنى الذي يجعل لهم خاصية التفوق على غيرهم من المخلوقات. هؤلاء يستوطنون كل الأماكن من حولنا التي يبتعد عنها البشر، بيعيشوا في المغارات، بيعيشوا في الأشجار المتكثفة، وبيعيشوا على الجبال، وبيعيشوا في الصحراء، وبيعيشوا في بطن الأرض. ولذلك يحذر الكاتب أنه من يذهب لقطع الأشجار وتكسير حجارة الجبل أو التنقيب في الكنوز أو رمي أشياء في مكان فارغ في أماكن فارغة عليه أن يتخذ إجراءات احتياطية لكي يتجنب رد فعلهم العنيف. لقيته كاتب كمان نوع من الجنون أو الجن مكتوب ناري، وفي جن الماء، جن ناري مخلوق من نار، وجن ماء بيعيش قرب الأنهار والمستنقعات، وبيقال عنهم الأكثر خطورة بين كل أنواع الجن، بيعيشوا بالقرب من الأبار والعيون والبحار. في جن هوائي موطنه الهواء، يتحرك مع الزوابع والعاصف. الكتاب كان بيشرح حاجات كتير جدا، ولكن أنا بدور على حاجة معينة وعمالة أقلب عشان أوصل لها. المهم اختتم هذا الباب بجملة احتياطات واجبة. احتياطات واجبة، ومن هذه الاحتياطات ما هو شفوي مثل ذكر اسم الجلالة أو النطق بالبسملة عند القيام بتحضير الجن أو عند الشعور تحديدا بوجود الجن. قلبت بسرعة في الكتاب لحد ما لقيت الفصل اللي وصلت له، كان التاسع، وكان بعنوان طقوس لاسترضاء الجن. مكتوب: إذا كان لديك الشجاعة الكافية ولا تخشى شيئا، فعليك أن تقدم قرابين تتراوح أهميتها حسب أهمية العمل، ما بين وجبة طعام بسيطة من دون ملح وإضاءة عدد 11 شمعة وإشعال بخور غير نفاذ الرائحة وإحضار حبل وعمل 11 عقدة فيه وصنع دايرة. أنا في الوقت ده قلت وأنا هفضل أقرأ كده وخلاص، أنا لازم أطبق عملي. قمت ولقيت كل الحاجات موجودة عندنا في البيت، عملتها. وكان مكتوب تحديدا في الكتاب كلمة رباعية المفروض أن أنا أقراها طول ما أنا بعمل الكلام ده، سامحوني مش هقراها ومش هقولها لكم، لكني قريتها بكل أشكال التشكيل الممكن، مضموم الحرف الأولاني والتاني منصوب وكسرة في الآخر، لحد ما جربت كل الأشكال، لأن أكيد لازم أوصل للشكل الصح ليها. أنا كنت متأكدة وأنا بعمل ده أن أنا بعمل مصيبة، ولكن كنت عايز أكمل أشوف آخرتها إيه. كنت على وشك الانتهاء وفجأة سمعت صوت خبط على باب الشقة، فخرجت وأنا على يقين أن دي مصادفة، أكيد مش هيحصل حاجة يعني. فأنا طالع بص يمين شمال، فاكتشفت أن بابا مش في البيت. أنا مش مركزة، أنا ناسي بابا كان خرج ولا ما خرجش. المهم وقفت عند الباب وقلت: مين؟ محدش رد. مين؟ محدش رد برضو. فتحت الباب علشان أشوف مين، بصيت يمين وشمال مفيش حد. قفلت الباب بسرعة وقلت خلاص، رجعت للكتاب بتاعي تاني إدماني، وحسيت إن ممكن يكون ده كان إنذار عشان ما كملش الكتاب، ولكنني لم ألتفت لهذا الإنذار، وبدأت أعرف بقية الأدوات المستخدمة اللي أحتاج لها في اللعبة دي. كانت بتفكرني بفيلم كده، كان فيه لعبة كده بيلعبوها اللي يعني بتحقق وبترجع الناس الماضي، فقلت يمكن يحصل حاجة مغامرة عايشها. المهم وصلت لسطر معين بيقول: أثناء قيامك بهذه الطقوس ربما يطرق باب غرفتك أو منزلك شخصا ما، من فضلك لا تفتح الباب إطلاقا، لأنه بذلك يعلن حضوره، وبذلك قد تكون تأكدت من حضوره، وعليك أن تنهي اللعبة فورا لأنك لست مؤهلا لاستقباله في منزلك. لقيتني بقول: يا نهار اسود، مش ده اللي انت عاوزاه؟ مش ده اللي انت عماله تقريه وعايزه تحضريهم؟ في الوقت ده بابا جه فخرجت من أوضتي وقعدت معاه شوية، وكانت الساعة تقريبا 12 ونص الليل تقريبا يعني. فقال لي أنا هدخل أنام، وأنا كنت عاملة زي الحرامية، بابا هينام فأنا هكمل اللعبة. بدأت ألف في الكتاب من جديد، ووصلت الفصل كان بيحمل اسم سيدة المستنقعات عايشة قنديشة. هي من أكثر الجنيات لدى أهل المغرب شهرة، إنها سيدة المستنقعات والتي يلجأ لها بعض المغاربة، وحتى لقبها الغريب والمخيف قنديشة، والذي يقولون أن كثرة النطق به في حد ذاته هي لعنة. والكتاب بيقول برضو وقد وصل الأمر أنهم قد تغنوا لعيشة، هذه عيشة قنديشة، العديد من الأغاني والتي يظن البعض منها أنها فولكلور فني، ولا يعرفون أن عيشة هي سيدة المستنقعات وليست بامرأة ولكنها جنية. التراث يقول أن عيشة هي سيدة المستنقعات وليست بامرأة فاتنة مثل ما يقول البعض، ولكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله. بكمل الكتاب ومكتوب: توغل في دراسة هذه الأسطورة الباحث ويستر مارك، والذي درس أسطورة عيشة بعمق، حيث كانوا قديما يقيمون على شرفها طقوسا مفزعة يصرخون بكلمة قنديشة بشكل يرعب القلوب، واعتقدوا أنها تسكن العيون والأنهار والبحار والمناطق الرطبة بشكل عام. تقول الأساطير أنها تارة تظهر في شكل ساحرة عجوز شمطاء، وتقول الأساطير أنها تظهر أحيانا في شكل سيدة فاتنة الجمال، ويستعينون بها مثل ما يقول الكتاب لتفريق الأزواج، وكل من تقوده الصدفة في أماكن تواجدها تغريه فينقاد خلفها فاقد الإدراك إلى حيث مخبئها دون أن يستطيع المقاومة، وهناك تلتهم بلا رحمة لتطفئ نار جوعها الشديد ونهمها للحم ونهمها لدم البشر. فكرتني وأنا بقراها قصة عايشة قنديشة دي بالنداهة عندنا، وأنا بفكر في ده لقيت مكتوب في الكتاب إنها لا تختلف تماما عن النداهة المصرية، والتي حاول المفكرون أن يمحوا قصص تواجدها في حقول مصر قديما والتي يحكيها المعمرون المصريون، ولكن البعض يكذبها ويقول أنها من الأساطير المصرية. والطريف في تداول الأسطورة أن تأثيرها لا ينحصر في أوساط العامة، فقد كتب عالم أساطير ومعتقدات من المغرب بيحكي كيف أن أستاذا أوروبيا للفلسفة في إحدى الجامعات المغربية كان يهيئ بحثا حول عيشة قنديشة، فقد وجد نفسه مضطرا إلى حرق كل ما كتبه حولها وإيقاف بحثه بالكامل، وغادر المغرب بعدما تعرض لحوادث غامضة ومتلاحقة، وحذره قبل ذلك الكثيرون من التوغل في حياة عيشة، ولكنه لم يستمع إلى كلامهم، وإذ فجأة قرر أن يهاجر ويختفي تماما ولم يعد لهذا البحث مرة أخرى. قطع الجلسة دي والدي اللي جاء دونها أن أشعر وأنا عمالة أقرأ مستمتعة جدا باللي أنا بقراه في الكتاب ده، ولقيته بيقول لي: نورجان نورجان. فرديت عليه قلت له: نور مين؟ قال لي: ايه يا نوران؟ بقول لك قوم يا نوران. قلت له: لا انت قلت له لا يا بابا انت قلت لي نورجان. فبص لي وضحك قال لي: نور مين؟ انت بتقري ايه بقى ووشك مخطوف كده ليه؟ ما تقولي لي في ايه؟ قلت له: يا بابا بقرا قصه رعب وانت فزعتني. فضحك بابا وقال لي: علشان كده نورجان بقى، والله اسم حلو ومناسب. طيب يا نورجان، الساعة دلوقتي واحدة وانا قايمة اتسحر، اصلا انا ناوي اصوم بكرة ان شاء الله، تحبي تاكلي معايا؟ قلت له: شكرا. طب تحب اعمل حضرتك حاجة؟ قال لي: لا انا عايز اعمل طبق الفول بتاعي بمزاج. وخرج وسابني وانا بفكر في اسم نورجان ده، ايه الاسم ده؟ ازاي سمعته كده؟ هل دي كلها رسائل ليا عشان ابطل اللي انا بعمله؟ فكرت اقفل الكتاب وبطل بقى، عشان يعني الموضوع كده ممكن يقلب بجد. لقيته مفتوح على الفصل 11 ومكتوب عليه: إنها تهرول ليلا في القبور فاحذروا منها. ما قدرتش أقاوم القراية. مكتوب إيه بقى؟ في ظلمة الليل تظهر في قرى بعيدة جدا، في أوطاننا العربية. هي تحمل اسم عذابة القبور، هي أسطورة قرون قديمة يحكيها أهالي القرى. البعض يقول أنها تستوطن القرى، والبعض يقول أنها تستوطن خيال أهل القرى. هذا المخلوق الخرافي يدعى اسم عذابة القبور، والبعض الآخر يطلق عليه اسم عروس القبور. تخرج من أي مقبرة حينما يشتد ظلم الليل. حينما تشتد ظلمة الليل تبدأ في الجري هنا وهناك كالمجنونة، لا تتوقف عن الجري والهرولة إلا مع بداية الصباح. وفي ظلام الليل تبدو كمن أضيئت من كثرة النيران المحيطة بها. تحدث حركاتها أصواتا مرعبة تمزق صمت الليل الموحش. يقولون أن لها حوافر وأنها مقيدة بسلاسل حديدية من العنق. والويل، كل الويل لمن يلمحها أو يراها أو يصادفها فقط في طريقه. وإذا حدث أن صادفت هذه السيدة في تجوالها الليلي أي رجل، تحمله على ظهرها مباشرة وتضعه في المقبرة وتحفر له قبرا لتدفنه فيه حيا، وأحيانا تأكله. إنها أسطورة قديمة، ولكن كبار الشيوخ في القبائل يقولون أنها ليست بأسطورة. والحقيقة أنها كانت امرأة قديمة جدا وأصبحت أرملة ولم تلتزم بتعاليم العرف آنذاك باحترام وفاة الزوج، وألا تغادر بيت الزوجية، وألا تتزوج بعد زوجها مرة أخرى، إلا أنها ذهبت إلى القبور وظلت تصرخ لمدة 11 ليلة متواصلة. فكان جزاؤها اللعنة الأبدية، والتي حولتها إلى جنية تنام النهار مع الموتى وتمضي الليل صراخا وهرولة هنا وهناك. بعض المناطق هناك كان الناس يعتقدون أن في إمكانها أن تتنكر لتدخل البيوت في هيئة زائر غريب وتختطف أحد أفراد الأسرة إلى مقبرتها. لذا فكان ينادي المنادي ليلا بعد العشاء: لا تفتحوا أبوابكم أبدا للغرباء. كان الكاتب بيكتب كل حاجة في الكتاب، وبعد كده يختتم بمقولة إنها ربما تكون خرافات وربما تكون أساطير، وزي ما يكون بيقول إيه، لا لا أنا متأكد إنها حقيقة، بس يعني أنا بحط الكلمة دي عشان إيه، الرقابة، عشان ما حدش يقول إن أنا بألف. وأنا بصراحة زي ما قلت لكم كنت حابة قوي إن أنا أصدق اللي بيقوله. المهم استمريت في قراءة هذا الكتاب الممتع إلى وقت طويل. فضلت أقرأ لحد ما سمعت بصوت بوابة العمارة. قمت بالراحة وجريت على المطبخ علشان أقول لبابا مين اللي بيفتح باب العمارة دلوقتي. لسه رايح المطبخ لقيت باب الشقة بتاعنا بيتفتح من بره. ما استنيتش أشوف مين. أنا صرخت ووقعت من طولي، بس ما أغمش عليا زي ما بيقولوا، لأني لقيت أبويا دخل من بره يجري وبيقولي في إيه، أنا نزلت أجيب زبادي من تحت، في إيه؟ انهارت وفضلت عيط استأذنت وقلت له أنا هدخل أنام يا بابا. قررت أنام لأن الخضة اللي شفتها يعني كانت كفيلة إن جسمي كله ينهار تماما. نمت نوم ما أقدرش أجزم إذا كان طويل ولا لأ، بس نمت. حلمت ساعتها بنفس اليوم اللي أنا قضيته بالكامل امبارح. شفت كل حاجة حصلت زي ما يكون شريط سينما بيتعرض قدامي. شفت الباب وهو بيخبط، شفت إن أنا فتحت الباب ومفيش وبفتحه وبقول مين. أنا في الحقيقة ما شفتش حد على فكرة هو داخل. في الحلم أنا شفتني وأنا بفتح الباب وشفت 11 شخص لونهم أسود قصيرين واقفين برا. أول ما فتحت الباب دخلوا كلهم يجروا، وأنا في الحلم مش شايفاهم، لكن أنا زي ما أكون كنت طايرة وبشوف كل اللي بيحصل من فوق. كانوا لما بيدخلوا البيت بعضهم بيطول جدا وبعضهم زي ما هو. لقيت جزء منهم دخل أوضة بابا وخرجوا واتقسموا نصين، نص دخل الحمام ونص التاني دخل الأوضة بتاعتي، وأنا برضو لسه في الحلم. شفت الكتاب وشفت بابا لما قال لي هتصحر. زي ما بقولكم كنت عاملة زي ما أكون طايرة وبتفرج على كل حاجة من فوق. حلمت بكل حاجة حصلت بالظبط في اليوم ده إلا حاجة واحدة بس، لما بدأت أعمل الطقوس إياها وأقول الكلمة اللي أنا قلت لكم عليها. لما بدأت أقرأ الكلمة الرباعية في الحلم الموضوع كان مختلف تماما. شفت ناس كتير قوي بتظهر حواليا وقاعدين كلهم حواليا على السرير، منهم جزء من اللي كانوا بيدخلوا دخلوا من باب الشقة، عملوا دايرة حواليا. بس الغريب ان الغالبية منهم ما كانوش نفس الاشكال اللي دخلت من الشقة، لا دول كانوا كلهم شبهي بالظبط، ايوه نسخ مني طبق الاصل، وكانوا كلهم ماسكين نفس الكتاب وبيبصوا عليا ويضحكوا. كانوا بيضحكوا ومبسوطين جدا. كنت شايفاني مش شايفه حد فيهم، وعمال اكرر في الكلمه، وكل ما اكررها كانوا يزيدوا ويبرقوا لي اكتر. فضلت في الحلم، ووصلت ان لما والدي دخل واتفزعت ودخلت نمت تاني، برضو كل ده بشوفه بيتكرر زي ما حصل في الحقيقه. ورحت في النوم برضو كل ده انا شايفاه بيحصل قدامي. واول ما رحت في النوم ظهروا جنبي على السرير. انتوا متخيلين ابقى نايمه وحوالي الاعداد دي واقفه، كلهم واقفين حوالين السرير من كل الاتجاهات، واقفين يبرقوا وبيضحكوا ضحكات مرعبه جدا. فجأة لقيتهم كلهم بدأوا واحد ورا التاني يدخلوا في جسمي، زي ما يكونوا تحولوا لطيف أحمر. وكنت في الحلم جسمي بيتنفض وأنا بصرخ بصرخ بصرخ صريخ كتير جدا ورا بعضه، ولكني نايمة مش فايقة، وكلهم بيدخلوا في جسمي واحد ورا التاني. فقت فجأة من الحلم وأبويا بيهزني وبيقولي مالك يا نور مالك. صحيت ولقيته بيقول لي مالك، عمالة تتنفضي في السرير وبتقولي ابعدوا عني ابعدوا عني، مالك يا بنتي؟ ما قدرتش أرد عليه لأن كنت مصدعة جدا ودايخة ومش حاسة ولا بنفسي ولا حاسة بالوقت. قلت له لو سمحت يا بابا أخرج. قال لي حاضر. ببص على الساعة لقيتها لسه واحدة. واحدة ازاي؟ أنا مش فاهمة حاجة. قمت بسرعة ناحية الدولابي اللي كنت مخبية فيه الحاجات والأدوات اللي كنت بستعملها، لقيت الأدوات وكل حاجة والكتاب موجودين زي ما هم. وبما أني مش متأكدة أن الساعة بتاعتي مظبوطة، فتحت البلكونة بتاعتي وقلت أبص على الشارع هيبان، يعني أنا حاسة أن فات 4-5 ساعات. بص لقيتنا في نص الليل. في اللحظة دي لقيت بابا دخل عليا وبيقول لي الساعة بقت واحدة وأنا قايمة أتسحر، أصلا أنا هصوم بكرة، تحبي تاكلي معايا؟ قلت له مش حضرتك اتسحرت قبل كده؟ قال لي اتسحرت مين؟ أنا داخل اتسحر أهو، وحتى أنا هنزل أشتري علبة زبادي كده من تحت، تحب أجيب لك حاجة؟ قلت له لا شكرا، شكرته وأنا في دنيا تانية بقى خلاص. سبت وجريت على الدولاب علشان أجيب الحاجات اللي في الدولاب دي وارميها، وفتحت الدولاب الأدوات ما كانتش موجودة، اختفت. اختفت، لكنها موجودة على السرير. الحمد لله ان ابويا كان خرج وما سمعنيش وانا بصرخ، بس انا ما حطيتهاش على السرير انا متاكده، ولا في فايده. فتحت الكتاب وقريت اللي طلع قدامي، بقيت افتحه كده واللي يطلع قدامي اقراه. كان بعنوان تحذير: من بدا تحضير الجن ليس هو من يحدد متى يتوقف الجن عن زيارته. ولقيت مكتوب تعليق كده، أعتقد بالخليجي، مكتوب: إذا حضرتهم ما راح تقدر ترجعهم. عرفش ده خليجي ولا شامي ولا إيه، راح يبقون معك على طول ويجننوك. بعدها بشوية مكتوب: قد تصاب بالصرع أو بالجنون، وقد يخيل إليك أمور غير حقيقية بالمرة. قد يصبح بيتك مرتعا لهم ويتخذون منه منزلا للأبد. برضو ما ببطلش، رجعت أكمل اللي بدأته، ورجعت أقول الكلمة تاني، وعمال عيد فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة. أنا مش عارف أنا كنت المفروض يحصل إيه عشان أبطل. بدأت أعرق وأحس إن أنا قلبي بيدق بسرعة، سمعت صوت باب الشقة وهو بيتقفل، بيتفتح وبعدين بيتقفل. استنيت حوالي 5 دقايق عشان ألاقي أبويا جاي ويقول لي بقى أنه جاب الزبادي وزي ما حصل في الحلم، أو يتكرر بقى اللي حصل وأقع تاني واترعب. لكن أبويا ما جاش. أنا سمع الصوت ولكن أبويا ما جاش. بدأت أنادي عليه من الأوضة على بابا: يا بابا مفيش. قلت أنا هقوم أشوفه، بمدي ايدي على لأكرة باب الاوضه عشان افتح، لقيت باب الاوضه بيخبط. قلت: ايوه يا بابا، حضرتك رجعت؟ فلقيت صوت من بعيد بيقول لي: لا يا حبيبتي، انا هنا من بدري، الساعه 1 اهي وانا قايمه اتسحر، بس بفكر انزل اشتري علبه زبادي، عايزه حاجه اجيبها لك من تحت. بصيت في ساعتي لقيتها 1. بعدها باب الشقة خبط وسمعت بابا بيقول: يا ساتر يا رب، مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ أنا كنت عايز أقوله ما تفتحش الباب، صوتي مش عايز يخرج. سمعت بابا بيقول: ده في حد خبط ومشي، أكيد الواد عادل ابن عمك ماهر، أصله دايما بيرن الجرس ويجري. قلت له: أنت فتحت الباب؟ قال لي: آه فتحته ومفيش حد. كده المرة دي أبويا اللي دخلهم. فضلت واقفة ورا الباب، باب قطي، مش عايز أخرج من الأوضة ولا أسمع إيه اللي هيحصل تاني. جريت قعدت على السرير عشان أنا مستنية كارثة تحصل، أو مستنية ألاقيهم بقى طالعين لي من أي حتة. وفعلا ده اللي حصل. إيد سودة مجعدة ليها ضوافر طويلة اتمدت من تحت السرير وشدتني من رجلي، فوقعت على الأرض وفضلت أصرخ أصرخ أصرخ ولا حد سمعني. ولما نزلت تحت السرير شفتهم، نفس اللي شفتهم في الحلم، كائنات سودة قصيرة شعرهم كثيف عيونهم كلها نار، ما تتحملش وما تقدرش حتى تفتح بقك لما تشوفهم. في اللحظة دي فعلا جربت يعني ايه شعور انك تفقد الوعي. في لحظة حسيت أنا مش عارفة أنا نايمة ولا صحية ولا مغم عليا ولا فايقة. كان شعور غريب قوي، شعور قريب قوي من الواقع. حسيت أن أنا متكتفة في السرير وصوتي مخنوق، مش قادرة أطلع حاجة أتنفس ولا أقول أي كلمة، لكني شايفاهم، شايفاهم وهم حواليا، وشهم عليه ضحكة ساخرة جدا. حاولت أفك إيدي ما قدرتش، حاولت مرة واثنين وثلاثة لحد ما إيدي اليمين فعلا قدرت أخلصها من الرباط اللي مربوطة بي. لقيت عينيهم بسرعة بتتجه ناحية الكتاب، مسكوا الكتاب وقعدوا يكرروا الكلمة اللي أنا قلتها بسرعة بسرعة بسرعة. الكلمة دي للعلم كلمة مش مفهومة، ولكن أكيد ديها مغزى عندهم، وكأنهم بيأمروني أن أنا أكررها وراهم. الأصوات من حوالي عمالة تعلى والكلمة تعلى، وكلهم بيبصولي ومسكين الكتاب وبيشاورولي عليه. قلت طب ما أقولها ولا ما أقولهاش، مش قادرة حتى أفتح بقي علشان أقول الكلمة زيهم. بس مناظرهم كانت مرعبة جدا، في منهم شبهي وفي منهم ما أقدرش أبصله عليه أبص عليه أو أوصفه. طولهم القصير جدا ده، وشعرهم المنكوش وملامحهم المرعبة، ووشهم المجعد الأسود، ملامح عمري في حياتي ما هنساها. كانوا كل واحدة فيهم وكل واحد فيهم ماسك كتاب وبيوجهوه ناحيتي زي ما يكونوا بيدوني الكتاب. أنا حاجة جوايا مش عايزة تاخد الكتاب أبدا، وعمال أقول يا رب انقذني يا رب انقذني يا رب الطف بيا وانقذني. بدأت أسمع من بعيد صوت بيتسلل لوداني، الصوت ده أنا عارفاه، والكلام اللي بيقوله أنا عارفاه. أنا مش عارفة ده إيه، ده قرآن. حسيت انه زي ما يكون النجدة اللي جات لي وانا في الجحيم صوت قرآن بعيد جدا. لقيتني بحرك شفايفي وبقول اللي بيقوله. الدنيا بدأت تظلم حواليا، بس كان في ضوء احمر متسلط على وشوشهم كلهم. حاولت اقوم اهرب، لكني حسيت ان انا متكتفة تاني، والحركة مش سهلة ابدا. حاولت اصرخ، صوتي ما بيطلعش. كل اللي اقدر اعمله ان انا اقول الكلام القرآن والايات اللي انا سمعها بتتقال برددها، ولكن برددها بمجرد ان انا بحرك شفايفي حتى صوتي مش طالع. حسيت ان حرارة المكان والأوضة عمالة تزيد حواليا، وحس ان انا بتخنق وبموت. حاولت مرة والتانية والتالتة أصرخ، صوتي ما خرجش، لحد ما كلهم لقيتهم بيقربوا مني فصوتي خرج. ده مش صوتي، الصوت اللي كان طالع مني ده عمره ما يكون صوتي. أنا خفت من نفسي وأنا بصرخ. ولكن صوت القرآن كان مستمر بهدوء من حواليا، وأنا مرتاحة وأنا بسمعه، لكن شبيهاتي اللي حواليا واضح إنه ما كانش مريحهم أبدا، لأن الصراخ وصرخاتهم كانت حواليا من كل مكان. بدأوا فجأة كلهم يجروا من حواليا، اللي تخرج من الشباك واللي تخرج من باب الأوضة، وأنا عيني عاملة زي الكاميرا برضو بتجري وراهم. اللي تفتح باب الشقة لقيني بجري وراها، واللي تفتح الشباك لقيني ببص وبطمن انها خرجت من الشباك، وانا عمال ابص يمين وشمال وعيني بتجري ورا كل واحدة فيهم بتهرب، لحد ما وصلت عيني الحمام وفتحت الباب، باب الحمام، نفس الصوت اللي سمعته قبل كده اللي هو صوت العمارة، صوت باب العمارة، صوت ما يناسبش أبدا صوت فتحة باب حمام صغير ضئيل، لكنه كان صوت قوي جدا. الباب اتفتح وشفت كتير جدا منهم مرعبين مفزعين، أحجامهم صغيرة، كانوا بيخرجوا من باب الحمام، كانوا بيخبطوا فيا وبيخبطوا فيا وهم بيجروا. لكن مراية الحمام كانت بتتهز بعنف شديد جدا، وبدأ يخرج منها هي كمان أعداد منهم، لكن في الآخر هي وقعت وتكسرت. لقيت عينيا بترجع تاني ناحية جسمي تبص عليه، وأنا سمع استغاثات التنين اللي هما شبهي من بعيد. ببص على نفسي لقيتني عمالة اتنفض تاني زي المرة اللي فاتت، زي اللي بابا حكالي عليها. وما كانش المرة دي على فكرة بابا لوحده، كان في حد، بس أنا مش قادر أركز قوي ده مين. والرؤية بدأت تقل واحدة واحدة، وفي نفس اللحظة دي بدأت أفوق واحدة واحدة. لقيت والدي بيبص لي هو بيعيط، وصوت القرآن مستمر حواليا، بس الصوت كان مصدره الشخص التاني، أنا عارفاه كويس، هو الشيخ محمد زميل والدي، اللي ابتسم وقال لي كده يا نوران، أنت مش عارفة أن القراية في الحاجات دي حرام وغلط؟ أنا حرقت الكتاب كله وحرقت الحاجات اللي أنت كنت مخبيها في دولابك، ليه يا بنتي بتعملي في نفسك كده؟ ووصل والدي ولقيته بيقول له حرام عليك تسيبها كده، مش قادر تاخد بالك منها وتكون مسؤول عنها، سيبها تروح عند والدتها. أبويا ما كانش بيرد لكنه كان عمال يبكي. عدى شوية وقت والشيخ بيتكلم وأنا في دنيا تانية، سمعاه وهو بيتكلم وأنا سكتة. لقيت والدي جاي من بره بطبته وحنيته المعتاده وجايب تفاحه وبيقول لي يلا انا لسه ما اكلتش من الصبح يا ستي، من بدري بسببك، يلا ناكل سوا. لقيت الشيخ محمد بيعاتبه ويقول له انت هتتعشى دلوقتي؟ في حد يتعشى دلوقتي يا حاج؟ رد والدي قال له لا لا، عشاء ايه، الساعه واحدة، انا قايم اتسحر، اصلا انا نويت اصوم بكره، تحبوا تاكلوا معايا؟ بس في مشكله، في علبه زبادي بس محتاج انزل اجيبها من تحت، ممكن يا شيخ محمد تنزل تجيبها لي من تحت عشان نتسحر سوا؟ الشيخ رد وقال له لا لا انا نازل، تعال معايا هات الزبادي وكل انت ونوران كل اللي انتوا عايزينه وتسحروا سوا، وخليها لو تقدر تصوم معاك بكره تصوم. كان نفسي اقول لبابا ما ينزلش، انا مش عايز علبه الزبادي دي، ارجوك ما تجيبهاش، لكنه نزل لأن أنا صوتي ما كانش بيخرج. ولما شافني بشاور له قال لي حاضر، أنا عارف الشوكولاتة اللي أنت بتحبيها والحاجات بتاعتك دي أنا هجيبها لك، دقيقة بالظبط هنزل تحت أجيبها من تحت من الكشك اللي تحت العمارة وهاجي. أنا مش عارف نزول بابا المرة دي هيكون عادي ويطلع بقى وياكل علبة الزبادي دي والليلة دي تعدي ولا مش هتعدي، ولا العذاب ده مش مكتوب له إنه ينتهي أبدا. تفكيري ما قدرتش أواصل فيه كتير لأن الدوخة رجعت لي تاني، وحسيت برغبة شديدة أن أنا نام، ونمت. حتى وبابا بيخبط على الباب، أو مش بابا اللي بيخبط على الباب والله أعلم، قلت مش هفتح. اللي عايز يفتح يفتح بنفسه.